قدم فاطمة بنت الحسين وخدوش العبدية. Thank you. الصبر ولا نبقى سنين ولا تصير بواصل لي أخسر لي خاطر I'm